بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن سجرنا سورة يونس تفسير كذي وحن ندم بيسي وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن ظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون بدك بيض هذا ما يراعيان يواليري مالون حق وحركة ما ترى إلى أين وحك استمعني ينددك وكور قباء وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين درسي نحاو قبل أبناء آية صدني تضباد سورة يونس إلى أين وعدين يا إعجاز القرآن dadki inuu ajdi galiyo ay la iimaan waayeen oo isna awoodi karin hal suurado kamida inay la yimaadeen iska dhaafsan wadana quraanka dhowr meelood ba sidaas lagu sheegay faatu bi ashr suwar bi suratin min mithlihi asagoo dhan kullu wal iimaan wa marka waxa lagu sameeyay tahaddi إن قرآنك وحق ربي كيمت بن آذنك وسنع واذي كريم حديث لا أي تهي وبن آذن أليمت أما نبي محمد أليمت سيع شاقتان أذيكم عرب فصيحاتين ولغة يقانة لا يماذ وصورة قلبس ألغاز مركة كوبان جرتي وحي أي شاقان أيان قرآنك وعلى السمائي ومارت وصادير الأولين نبي محمد السمائي وحركة بجرى وما كان هذا القرآن قرآن كان معهن مع سحيسه ما بنانا أن يفترى من دون الله إلهي كسوك إلا افتراضي نبي محمد غير كيسبة قف افتراضي مجرى ولكن حسيش التصديق الذي بين يديه وتبتكه الرئيسي أي أرمين يا أو تورادي إنجيل يقول لمتك آي وتفصيل الكتاب كتاب كان وحموك لبهنا يا حراشي حارانتي أحكامتي شرعها حقائدي أخلاقياتي أخبارتي هراء وأمضاها يا صالح مرتي رسوشا وحاصل وكشا كان وكشا كان واحد ضنبه وإيمان دون قيامة يا حسابك يا جنة يا نار وحسن من بشر الله إيمان كرم ورنا أمهيا وما كان هذا القرآن قرآن كان معهن وما أنصحيسه وما بنانا ومناسب معهن أن يفترى إلا سميسته والله بان أبورته من دون الله إلهي كسقي ولكن تصديق الذي بين يديه كتبتي كهر رئيسي أي أرمين يوحي أشيقيا أو مارتي حلال حرام إيو مارتي عقيدة وتفسير الكتاب كتاب كان وكرب إنا يوحي شرعي أهاي أو حكم يعقيدة لا ريب فيه شك كمجر من رب العالمين عالم كان وين عليه أبوري أو بربارنا يي أو مالك أهاي أو مربك أو أهاي أو مدبرك أو أمامولي الله هاس إنو حقي سكي من وحشكيكم أجرا تنزيل من حكيم حميد لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه إلهي مركا حقي سإنو كي من وحشكيكم أجرا وأبل قبل أو ذقران ألف لاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه سورة دوغور ريسا لغو بلاوي قرآن كا سورة بقرة لغو بلاوي شكي نسو كجير لا ريب فيه قرآن كا شكي كمجر من رب العالمين إنو كيمت عالم كربك أبوري أم يقولون موحيليهن افتراه محمد با قرآن كا سميسي أو ليمت جاب كيسا هذه سياحي تاي قل وحا كترانين محمد فأتوا لإمادة بسورة هل سورة مثلي أو قرآنك قراء ولما ودعوا إيارتا من استضعتم من دون الله إلهي كسوك وحي أودي كرتان إن كنتم صادقين هذا كل شيء يسان محمد أبورتي أذنكم عرباتين وح الله وحي كرانا إيارتا أنت اسكت ما هذين كان قرآن كان وح لمدة سورة لمدة ما لا إيمان كرا سورة هود وعما هو إيمان دونتا أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استضعتم من دون الله كنتم صادقا تاسم أولي كرام تنازل عمك الله يستمعي وهل سورة بعد اللي سورة بقرة وحقصة ومرني فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس ما بسمعي كرتين لكن إلهي نارت أسميي الله ترق علي لاتكاس إلهي قبان أبورنا يعني كعبسد أم يقولون بل أكدينت أمت يعني وحليين افتراه محمد باقران كان أبورته سميستي حدوث سميستي وصلي أشيئتين الرن أيتهاي قل وحكو ترنين محمد فأتوا الله ماذا بصورة مثله سورة أصوى كراءة وادعوا من استضعتم وحد أودان أويارت من دون الله إله كسوكي إن كنتم صادقين هذا كرهم شيء جيسين افتراه محمد بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين بل اسكده إن النبي محمد عبورتي كذبوا وحي كبهان شاقان بما لم يحيطوا بعلمه وحي سن علمك كوبيد وحي سن أقالك أقين بي بانك شاقان ولما يأتيهم أسنى إيمان تأويله أسنى تفسير كيسي تأويل قوة الإرادة ما يقول إليه الأمر أرقوح نغندر قيامة وأنكسه مرني سورة الأعراف هل ينظرون إلا تأويله موحي سقيان قرآنك وحي أشياء عرفت الدنب يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق وعلم ذا بل هم في شك من ذكري بل ما يذوق عذاب شك بالجرام ولنا ما إسان الدمين عذابك الله قبل أنك هذا أو دمين يعني تأويلك مركا وحا أرنت أن نقوم دون تو آخر هذا تأويل الرؤياية مركي أويري نبي الله يوسف عليه السلام مركا أرنت أرك الرؤية إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين أرنك أسمعك رؤية إهاد رؤية باس إني أسجود يعني أكون رياضي أيضا عدانا أي أتمد مركي أمسل خمسة دي وآبه يدي ورعليه لن أي مادين هذا تأويل الرؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا إلى أيرون كتبه مركة نواصل يوكلا بل كذبوا وحيكوا بين شاقان بما لم يحيطوا بعلمه وحيسن أقال ككوب ولما يأتيهم أسنوا إيمان تأويل وأسايا تفسير كيسا قرآن قبان بك الشاقان مركة يرادين محمد باسم أيستي منا أيسن فهم وحلو لجيه ولنا أم إيمان قرآن كتفسير كيسا كذلك سداس وكلا وقوار أي كبان شاقان وحيسن أقيم باكذب الذين من قبلهم لاتك أيها كهرية وأمضي وراء أيها من السلاسة وقبان عبورتان قرآن وحبيك الشاقان سلاسة ميستي وحوى سحر وحوى كهانة وحوى أصادير الأولين أنبياء رب الويل وحصامر النبي الله موسى إيه مركز حرب الضادان فرعون إنه يري إنه لكبيركم الذي علمكم السحر وعن صائد براي وحكد وحيبوا لي من سحر iyo mucjisadii uu sixir ka dhigay wax cusub marka ma aha arintan kadalika kadaba alladiina min qablihim kuwaan kuwii ka horeeyey sidaasoo kale iyaguna ay ambiyadii iyo waxyigii ay la yimaadeen ay beeniyeen fandur fiiri kayfa sida kaana uu ahaaday caaqibatu aalimiina dadka dulmi falowyaalka ah ciribtoodii dambe sidee noqotay halaag alababii fandur kayfa kaana siduu ahaaday caaqibatu aalimiina dadka daalimiinta ah oo gaalada ah ciribtoodii takdiibkii ay marka rususha beeniyeen oo dulmi iyo gardarro ay ku beeniyeen iyo xaqdarro iyo canaad bay maaragtay ku halaagsameen adinkuna sidaasoo kale baa qarka u saaran tihiin haddaadan rumaynina kitaabka iyo rasuulka laydiin soo diray wa minhum waxaa ka mid ah man yu'minu bihi nabi maxamedow dad ku rumaynaya qur-aankan dad rumaynaya oo ku raacaya oo ku intifaacaya wixii lagula soo diray minhum waxaa ka mid ah man yu'minu bihi bilqur'aan qur-aanka dad rumaynaya iyo nabiga la yimid ma kala haraan wa minhum waxaa ka mida man laa yu'minu bihi bilqur'aan qur-aanka dadaan rumaynayn baa ku jira sidaa ku dhimanaya gaalnimada ah laguna soo bixinayo wa rabbuka aclamu rabbigaaga ayaa ku aqoon badan bilmufsidiina qaswadayaasha dadka fasaadka dhulka ku wada iyo dulmiga iyo gardarrada iyo takhriibka dadkaas rabbi baa u aqoon badan waana ka qabanaya ee laguma daynayo muddaa la daynaya mataacun qaliil wa rabbuka aclamu rabbigaagaa ku cilmi badan nabi maxamedow bilmufsidiina dadka wax fasahaadiya oo dadka hidaayada mutaysta iyo dadka baadida mutaysta ilaahay baa kala yaqaana midkii hanuun mutaystana ilaahay baa hanuuninaya oo cilmigiisa saabiqa uu ku hormaray midkii baadida mutaystana waa la luminayaa waa cadli marka aan jawr ahayn oo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa cadaaladiisii waa mid kasta wixii uu mutaystay iyo camalkii uu sameeyey baa lagu abaalmariyey qofna ma dulmin wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون إلى نبي سكله عليه الصلاة والسلام كوان مشركين تهدى أذيك الكبانيين كبر النقاء أيها إيا شغدوا ذبا وإن كذبوك أذيك الكبانيين نبي محمد مشركين تانو فقل وحكت هذا لي عملي أنا عمل كي قال لا يهي هو إلهي أنا عابده ولكم عملكم هذه كنا شغدينا لذيهين عمل كي نبادل كأه وأصنامت إيو أرابت أعبده إيسان وعلم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين ولا كان تجي درب على كلام نقضي ولا استيريي قال والله على سيد هذا يشقد هذا هو النبي الله إبراهيم مركو قام كيسي الله هذا لي وعير إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم إنا براء منكم ومما تعبدون أذنك على تعبد يسير دربا كنها اسم الشيخ كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله إلى إلهي أكرم إيسان عرأي عراد بعد أحدنا تعالى حتى تؤمنوا بالله وحده إلى إلهي كليس أكرم إيسان عرأي تنسكد اكتاف مرك النبي كستا سلاسة يهد وجتني بطاغوت وإن لقفق هذا وحى إلهي كسوهري ربنا لعابدا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وجتني بطاغوت وإن كذبوك هديك بانيان محمد فقل وحكت هذا لي عملي أنا وعمل كي قال لا ياهي ولكم عملكم أذكنا عمل كينا لديهن أنتم أذكوا بريئون وحبركتهن مما أعمل أنا يا نبي محمد وحن سمعين إذا رعضي وأنا بريء مما تعملوا أنا وانا وحبركة وحن سمعين يسين لكم دينكم واليدين اسمه شاقنا وكرة تقني أنتم بريئون مما أعمل أنا وحن سمعين يبري باكتهن وحب الله إذا كما قبانا وأنا بريء مما تعملوا أنا وانا وحبركة وحن سمعين يسين ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم وحكم ذا دارذا من يستمعون إليك نبي محمد وقوك دقيسنا هلك أقوان أكسن قرآنك ويناي أحاديث صحيحة آخرين يسين وحاسوا لن دقيسنا يا كجرة لكن هذا دقيسنا أفعنت أذيك أمنية تصنع مقرسين الصم كوة ديالة قدك ديالة قال لي أحلى قد يوحد قال أنه وحراء حقك انتفاعين لقى إيسيك مرك محوط ترى يديس لك تقلي وقلبك وحد داد دقى يسجرين وحما ترش قفت قولا هذا وحما مقرسي كرتين ومنهم من يستمعون إليك كوة دقى يسنى يا كمدة أفأنت تسمع الصم أذيه مياه المقاسين كرا أواذي كرا ذاتك لقاها لا أذيه داية ذا ما أواذي كرتد إلهي نضانا موقية ولو كانوا لا يعقلون ولو كانوا هباء هذين كوان لقاها لا لا يعقلون كوان أحقرني أو فهمي كرين ومنهم وحكم إذا قال هذا من ينظر إليك ولك في رنيسة أذيك إلهي وحكسيي ومعرفة دواعدة وناكسا قرآن كان وين والقسيي نبي النمدى هذه وكفيرنا يا مارك الكفيريان أفأنت تهدي العمي لاتك إنها لا ما ذيك عنه نكرة ولو كان الله يبصرنا ديسا وحتى وحركك مارك وعلى ذلك واحد لقراء إنها لا وحق ماركيان ما كنت فاعيا مغلاب سياسة ويسوى قبطي وحوما ترمك دوه ودان وحمق ليانا هدي ايسان قليل او ايسان وحقوق هذانين مارك النبي الاركان جاس لاسك ديقاني واذا رأوك ان يتخذونك الا هزوا هذا الذي بعث الله الرسول تسلي مارك كو اركان وكو جاس لاسيا مكرا الهي سوستاري إن كاد الله يدلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وبسقبا آلهتنا إنه نقا لوميه أنا صبرنا موقي أنا أتكيسرنا وما رتكو صبرنا آلهتنا أجعل آلهة إله واحدا فاسلي إلهي إتراب بطناي وقبيل المدسك سمايستي قعنت هذا يوهر حبك صور ريابي شيء اللي جيده وايده اما لا يعلمه وصوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيلا ويغان دونان مركي عذابك اركان غفك الرنسان ووضل حقا عن هين مركز يغان دون هذا هو الدنيا لجوغا لاسمه اغا مركز في رضو في روح اجرتا عين الوقار هي احترام نبي الغفيرين ايه هي مد مارت واحد بالله أو استهزاء هي جاسياس أمبيرة خرمة روسة مي نبي الله نوح مركو دونت سمين أي باكو كو جاسياس أو يرماتا مال الله وضناها وأمبيرة أولي أدون كو سمينيس إن تسخروا منا فإننا نسخروا منكم كما تسخروا هذا هو مركي بيها ينادين مركز اللي أقام دراوي حيث كدعا ومنهم وحكم إذا قال له من ينظر إليك قال كفير نيسا أو كفير نيسا نظر احتقار واستهزاء حقرد يليدد إجاستس كفير نيسا ماشا مؤمنين تغفير نيسا بعين الاعتبار والوقار والاحترام أي كفيرنا يان أو أي خشوع عيار مركب حلقود الأخرية وحي الله شاهد لقي سنة يان كو انتفاع يان كو أن أيوس أسمع أفأنت تهدي العمية ضدك عند على مالية هنونين كرة ولو كانوا لا يبصرون هذا حتى إذا محبارك الكريم إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إلى أمرك وحكو الرمياء قفنا إنو سنظلم قفت أن أهنونيي وهنون كان إلهي أغتر قلي قفت أن أهلمينا لمتان كان أغتر قلي عين العدالة نعيتها سيا عمل كيسي موقفا كل ما اعملوا فكل ميسر لما خلق له أصلا دارت قال لماذا لما خصب اختيار كيسو لكن الله أصلا قلت لك قرأين وصدع مغضه هذا لما خصبنا والله كاشاقي وهديناه النجدين وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى والله كرب ياميدتك وحل طريق نواكا وطريق إلهي أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل كان وباردي قف قسمك حرام وحول الله مطلبين وحول الله شاقي إن الله ألا لا يظلم الناس ألا ذاتك مجر درهيستو ما الظلميه مما أغوه شيئا وحبنا هم يراتي وحبك ما الظلميه ولكن الناس ذاتك أي أنفسه النفط وذا يظلمون قد رئيسه أي ظلم إيا الدنوب إيا معاسي لا يميد لكن إلهي ما قد رئيسه مرك الله هلاقي وعلوه هلاقي قفل بذنب جيسي فكلا أخذنا بذنبه فمنه من أرسلنا عليه حاسبا ومنه من أخذت صيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أيها نفتو ذا الدلمي ولي متقالنما يبين حق اللبيني يرسوش الله صدره إن الله ألا لا يظلم الناس شيئا ذاتك وحبك ما الدلمي وإي أي سمايان عمل هبيرات وحبلغ من نقصامنا حسرا هدو سمايي لغم الدلمينا سيئة دو سمائي وحوالكم الزيادين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولكن الناس ذاتك أيها يظلمون أنفسهم نفتو ذاتك أيها ظلمية حديث القدسي نبينا وكي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي إلهي يري نفتي إذا وحن كحرمي إنا وحقر درهيسته وجعلته بينكم محرما فلا تظالم ظلمي وحن كتك نحدينا مدحارانا هايس ظلمينينا إلهي لقصوا قاري حديث كدار يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيها إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه كان واعماشي لي او لدين تركوباي او بوق لدين كو قري مركاس كبعدنا لدين او فينايو قفكي خير كه ربوقي سي الى يكم هذه قفكي اخر كه لين نفتي سموغي عيد كان يسن ايدين اساك يعني شيطان كو قداي ولوموا انفسكم نفتي ايدي أنه وإذن يرأي ورأي يشار وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية إني كفرت بما أشركتموني من قبل ويوم يحشرهم جميع ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين الى هدتك وحسوسنا يا قيامه يا سيده دتك لوغه سو اورورينيو قبورتوده او لكينيو qiyaamadii barki qiyaamo markii la keenana dadku waxay u maleeynaayaan adduunyadii inaysan waxba ku daahin muddo badan oo qaarkood isku qabsanayaan labithna yowman aw bacda yowmin qaar ay leeyihiin in labithum ilaa cashran qaar waxay leeyihiin ma labithuu hayra saacatin qaar waxay leeyihiin ilaa cashiyatan aw duxaaha galab ama barqo bis hal gelin wixii dhan waa la imaan wa yowma maalinka sheekee yaxshuruhum alla uu soo kulminaya dadkii oo dhan ka'an lam yalbasuu waaba iyagoon ku nagaanin adduunyadii ilaa saacatan min annahaar saacad ka mid ah maalinta yatacaarafuuna baynahum dhexdooda isgaranayaan aabbayaalkii iyo caruurihii dhaleen dadkii maaragtay asxaabta ahay dadkii qaraabada ahay qofu qofka kale waa garanayaa laakiin garashadaas waxba ma tarayso maxaa yeele maalintaas nasab laysma weydiinay wanufika fi suuri falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasaaluun nasab maalinta la isweydiinayo iyo yaa tahay iyo maaragtay kumaa ahayd ma jirto faidaa nufika fi suuri falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasaaluun laysma weydiinay nin walba ninka kaloo ka cararaya oo wuxuu leeyahay ama wax ku weydiiyaa laa yasalu xamiimun xamiim walaa yasalu xamiimun xamiiman yubasaruna waas arkayaa yawaddu lmujrimu low yaftadii min cadaabi yowmiidin bibaniihi caruurtaan inuu isku furtuuba jeclaanayo asagana uu ka badbaado wa akhii walaalkiis inuu isku furto wa fasiilatii latii tuwiih qabiilada dhan oo uu ka yimid oo asaga soo dhaweynaysay inuu isku furto cadaabka wa man fi lardi jamiican iyo wax dhulka joogo dhan uma yunjiih keligiis u badbaado kallaa innaha lada ma jirto waxaas ninkii naagtaa kala cararay yowma yafiru lmaru min akhiihi wa ummihi wa abiihi saaxibatii wa baniihi likulli imri'in minhum yowmaidin sha'nun yugnih qof walba camalkiisaa ku firan iyo wuxuu ka fakeraa maantay xaggee laga baxaa yaa maaragtay la ciirsadaa nin walba markaasaa tiisa haysa qof kale uu wax u qaban kara male wa yowma yaxshuruhum waxaa ka sheekaysaa maalin ilaahay uu dadka kulminayo ka'an lam yalbasuu waaba iyagoon ku nagaanin adduunyadii ilaa saacatan min annahaari saacad maalinta ka mida moogiya yatacaarafuuna baynahum dhexdooda ayay isgaranayaan sida adduunyada laysku yaqeenay baa meeshaana laysugu keenayaa oo isku garanayaan qad khasira waxaa khasaaray alladiina kuwa kadabuu biliqaa'i illaah ilaahay la kulankiisa dadka beeniyey qiyaama inay jirto wa kulanka alla waa qiyaamo in dadku ay imaanayaan qiyaamo oo ilaahay hortiis la imaanayo oo la xisaabayo maa minkum min axadin ilaa sayukallimuhu rabbuhu laysa baynahu wa baynahu turjumaan wax uga turjumaanaya male nin walba waa la keenayaa oo la xisaabtama waa inkiraa marka liqahaas ilaahay qofka hadduu ilaahay la kulankiisa uu inkiroo diiday waman kariha liqaa allaahi kariha allaahu liqaa'a ilaahay isna wuxuu nacayaa la kulankiisa maxaa kama horeeya qad khasira way khasaareen alladiina kadabuu biliqaa'i illaah dadka beeniyey ilaahay la kulankiisa kuwaas waa khasaareen wax ay hayaan oo raasumaal iyo faa'ida midna ma jirto wamaa kaanuu muhtadiina mana aysan hanuunin oo naftoodii kaliya xataa ma ahan khasiruu anfusahum wa ahliihim yowma alqiyaama qur-aanku meel kale saas ugu sheeg khasaaradaas weliba waxaa la socda oo khasaare ka weyn aysan jirin yacnii wax allah wixii uu sameeyo dhan meesha yaalay lama daynayo waa buugaa lagu aruuriyey waxaa leeyahy adugu akhrisa kitaabkaa kafaa binafsika alyowma calayka xasiiban adaa isku filan markaas wax kasta ku arkayaa oo uu sameeyay adduunyada waxaya kaa qariyo marka isleeyahy nadaamada wamaa kaanuu muhtadiina dadkaas ilaahay la kulankiisa beeniyey kuwa hanuunsanna ma aysan ahayn وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك خسارة هذا روح صومر نيضتك لأنني كجرا سورة العصر وإلهي نوشي والعصر إن الإنسان لفي خسر وخسارة كبحث أفر شيء غفك سماية إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بس انت كلا خسار زين واما نرينك بعض الذين نعدهم او نتوفينك فالينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون الى سوى رسولك صلى الله عليه وسلم محمد صلوات الله وسلامه عليه واما نرينك نبي محمد ودان كنت سنه بعض الذين نعدهم وحن يبوهينه قار كمله adaabka loo yaboohayo haddaan ku tusino adoo nool oo indhahagu ay ku qabowsadaan waa midtaas aw natawafayannaka ama haddii aan ku oofsanno adoon waxba maaragtay arag wixii loo ballan qaaday markastaba labada marba fa ilayna marjicu nagama baxsan karaan annaga aynoo soo laabanay haddii adoo u jeeda la cadaabo sida ambiyadii hore dhacday ambiyadii hore wax alla wixii rumeeyey markii meel loo sooco oo la yidhaah nabigaas la bax dadkaan meel gaara u sooco asaga u jeeda kuwa kale la halaag laakiin nabigeena calayhi salaatu wasalaam ma soo marintaas oo ummaddiisa hal mar lama cadaabin qaybo ka mida dadka wax waa ku dhaceen laakiin ummaddoo dhan lama halaagin gaaladiiyo joogu ka tegay gabacdii qaara sii islaamay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam waqtigiisi aan ahayn muslim dib ka islaamay oo dhacday marka markastaba ama ha la halaago oo wixii loo yaboohayo cadaab ka mid hadduu ku dhaco ama uu ku dhici waayo oo adiga lagu oofsado markastaba annaga noo soo laabanayaan nagama carari karaan nagama baxsan karaan meelay aadaan male wa imaa nuriyannaka haddii aan ku tusino nabi maxamedow bacda aladii naciduhum waxaan u yaboohayno qaar ka mid a aw natawafayannaka ama aan ku oofsanno adoo maaragtay arag wixii loo yaboohay fa ilaynaa xaggeenna ayaa marjicuhum laabashadooda ahaatay markay noo soo laabtaan uma allaahu shahiidun alla wuxuu markhaati ku yahay calaa maa yafcaluuna waxay sameeyeen adduunyada waxay ku sameeyeen allah ka ah shahiid oo ku markhaati furaya oo og oo calin ku ah fa ilaynaa marjicuhum labada marba annaga ayay noo soo laabanayaan uma allahu shahiidun calaa maa yafcaluun uma markaa kabacdi markay soo laabtaan allahu shahiidun allah wuxuu mara ku yahay goobjoog u yahay xafiid u yahay wakiil u yahay calaa maa yafcaluun wixii ay sameeyeen oo adduunyada ku sameeyeen walikulli ummatin rasuulun fa idaa jaa'a rasuuluhum qudiya baynahum bilqisti wa hum laa yudlamuun walikulli ummatin ummad kasta waxay leedahay rasuulun rasuul loo soo diray fa idaa jaa'a rasuuluhum rasuulkooda hadduu yimaado qiyaamada qudiya baynahum dhexdooda waxaa la xukumayaa bilqisti cadaalad oo la kala saaray faasil ilaa ayuu soo ma dhihi markay adduunyada joogeen faftax baynanaa wa bayna qawmi lfaasiqiin rabbana aftax baynanaa wa bayna qawminaa bilxaqi waa la kala saaray fii maa kaanuu fiihi yakhtalifuun haddaa la kala saaray garsoorkii iyo cadaaladii alle baa lagu kala saarayaa walikulli ummatin rasuulun ummad kasta waxay leedahay rasuul fa idaa jaa'a rasuuluhum rasuulkooda hadduu qiyaamada yimaado qudiya baynahum waxaa lagu kala saarayaa bilqisti bilxaqi waalcadli cadaalada lagu kala saarayaa wahum laa yudlamuun ayagoo ummadihii aan la dulmin oo waxbana lagu ziyaadin wixii xumaanaha ay sameeyeen waxba laguma darayo. xasanaad hadda ayaguma hayaan oo markii xagga la tago ayagu waxba kama horeeya. khayr iyo wanaag oo dhan wixii loogu talagalay ayaga horaa loo soo siiyey waa soo qadimteen. adhabtum dayibaatikum fii xayaatikum addunyaa wastamtactum bihaa falyowma tujzawna cadaab alhuun. ayaga abaalmarin karii u joogaan camalkoodii xumaay, laakiin wanaaggii wixii ahaay waa la siiyey, horaa lagu hormariy. ummad kasta marka waxaa loo soo bandhigayaa allaah ayagoo rasuulkeedii uu joogo, kitaabkii wax looga qoray oo camalkoodii lagu qorana waa la keenayaa, malaa'igtiina waa imaanaysaa oo wax ka qortay. hadday intaas inkiraan xubnahoodii laga hadlisiin. alyowma nakhtimu calaa afwaahihim wa tukallimunaa aydiihim wa tashhadu arjuluhum bima kaanuu yaksibuun. lugihii iyo gacmihii baa hadlaya oo wixii la sameeyey. yowmaidin tuxadiisu akhbaarahaa bianna rabbaka awxaa lahaa. dhulkii xataa hadlay oo cajalad adiga wax kaa duubaysa ah, xubnahaagiiba cajalada kugu maaragtay xiran ah, oo hadhow sheegaya wixii aa samaysay oo xumaan ah. wayaquuluuna mataa haada alwacdu in kuntum saadiqiin. wayaquuluuna waxay leeyihiin kafaradu mataa goormuu ahaaday haada alwacdu, wacdigan iyo goodigan iyo yaboohan oo cadaabkana lagu dhaaranayo. in kuntum saadiqiin, haddaad u sheegaysiin markaas waxa lee cadaab baa idinku dhici doona, goormuu cadaabka imaan doona. yaquuluuna qur-aanka aaday u badan tahay, mataa goormuu hadmuu ahaanayaa haada alwacdu yaboohan, aada cadaabka noogu yaboohaysiin, noogu goodinaysiin. in kuntum saadiqiin, haddaad u sheegaysiin, cadaabkiiba degdegsanayaan oo weydiinayaan waqtigii maaragtay loogu talagalay ka hor. waxaas marka faa'iido uma leh. yastacjilu biha aladiina laa yu'minuuna biha, dadka aan rumaysnayn waa degdegsanaya. hanoo keeni leeyi rabbanaa cajil lanaa qitanaa qabla yowmi alxisaab, hataa mawakeen. faamdir calaynaa xijaaratan min asamaai aw itinaa bicadaabin aliim, suuratu lanfaal ku soo marnay. waladiina aamanuu mushfiquuna minhaa wayaclamuuna annaha alxaq, dadka mu'miniinta laakiin waa ka baqayaan cadaabka alle, waxayna og yihiin inuu xaq yahay oo uu imaan doono ayagu waqtigiiba yaysan ogaan. sidaa daraaddeed marka jawaabtii nebiga la yidhi ku dheh waa tan, qul waxaad tidhaahdaa laa amliku, ma hananayo linafsii anigu nafsadayda daran dhib, walaa nafcan waxtar, ilaa maa shaa allahu, ilaahay wuxuu doono moogi, aniga nebi maxameda ma awoodi karo. walow kuntu aclamu lgayba lastakhtartu min alkhayri wamaa masaniya suu'u, xusoo marnay, in ana ilaa nadiirun mubiin. qul waxaad tiraa laa amliku linafsii, nafsadayda anigu uma hanan karo daran wax dhib ah, naftayda uma keeni karo, kama difaaci karo, walaa nafcan wax tarna uma keeni karo, ilaa maa shaa allahu, ilaahay wixii uu doono moogiye. anigu waxaa idiin sheegay marka saacadda qiyaama inay dhici doonto, laakiin waqtigeeda aniga layma daalacsiin, ma ogi. mal mas-uulu canhaa biaclama min asaa'il, waa kii xadiiskii jibriil ahaay, markuu jibriil nebiga weydiiyey isagoo iska dhigaya qof saa'ila oo bini aadan iska soo dhigay, uu yidhi goormay saacaddu dhacaysaa. mal mas-uulu canhaa biaclama min asaa'il, midka la weydiinaya aniga ah iyo adiga weydiinaya midna kaagama cilmi badni. inamaa cilmuhaa cinda allah, ogaalkeeda ilaahay waqtiga dhacayso. likulli ummatin ajal idaa jaa'a ajaluhum falaa yastakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuun. likulli ummatin, ummad kasta waxay leedahay ajal, muddo ay cumri ay ajashoodu ku dhammaanayso. بلاده لكل أمة يعني لكل قرن وأمت كست يقرن كست أجل مدى عمر أيولي الله أقدري وأجشه يقول ما نيسه فلا يستأخرون كما دبنا عيان ساعة هل ساعة كما دبنا عيان ولا يستقدمون كما نهر مريان ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها دبلو من إغاني لحظة حتى سلاف سعادة الملعس دبلو من إغاني قف قلب وقته إلهي أتلقى وكل مانا وعرق ساعة ساعة دراد انت سوقفه هل مرة كبحش أما ديارة هالنقطة أما مالت مال كلا هالنقطة وأتلقى نفتو هل مرة بحضة سبحانه يعني إلهي أودي سبلان هل مر دتكاس نفتك بحيس شو ساعة لو ترقى فلا يستأخرون ساعة ساعة كما دبدا عيان تأخر مجره ولا يستقدمون مركهر مريان عذاك مركه دو إيمانا يو أذيك لقرمة الشرعي وقت قارسوا إيمانا يو وحكو شيقة يا مري قل واحد هذا أرأيتم بالكور رمى إن أتاكم حدو إذن يماده عذابه الله عذاب كيسا بياتا مر حدو إذن كو يماده همين أو نهارا أما مال حدو يماده ماذا يستعجل منه المجرمون دتك مجرمين تاو الدنبابي ما هي دكتك سنة ما هي كيلة يا رمك عذاب كدو كرأو يماده ما هي كفائدين يرتان كأيو يرتان عذابك أبو متر قل واحد رأيتم بل كورما إيغورما إيشاغا إن أتاكم هدو إذي ماذا عذابه الله عذاب كيسا بياتا والليلة مر يعمين أو نهارا أما مال هدو يماذا ماذا يستعجل نحيء دكدك سنة يعني منه عذاب كان المجرمون تتك المجرمين تا نحيء كيلا يعني عذابك دك سلام أثم إذا ما وقع آمنتم به أثم إذا ما وقع هديء دعه مركز دبادات آمنتم به ورمين إسان عذابك دوه ماله ورمين إسان رمين تسمك بحيطر وهو كانت جوكته وعذابك الله أركي هم ترش فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا عليكم في دعوة سارة توبة أقبل معهم وصمرنا وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن حتى أن طلبتك طلبت فرعون كرام مركو أركي إن بدي أكو قرق لنتي وير آمنت هذا الربيع الربيع وحبا من جرت مركز لقى من يلي ثم إذا ما وقع هدير ودعه عذابك آمنتم به ورمين إسان ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقرون رساسك أدعونا يا لكن محبلا كما يلي قال أنا حتى من الرمين إسان وقد كنتم أذيكوا أهاي به عذابك تستعجلون أذيكوا دكدك سدا مركوا روا دكدك سنة إسان حتى مركوا يمدنا على ذهن ورمين رمين تاس مركبت وحلقة لافين ما أهان قال أنا حتى ميات رميسان وقد كنتم أذنكو أهاي به عذابك تستعجلون أذنكو دكدك سلا ثم قيل وحلوه المكاك بعد للذين ظلموا كوي قارض أهاي ذوقوا الأدمية عذاب الخلد عذابك وارتانك هل تجزون maladiku abaalmariyaa ilaa bimaa kuntum taksibuun, wixii aad shaqaysateen oo galabsateen unbaa laydinku abaalmariyey, wax ka ziyaadaa ma jira, intaas unbaa laydinku abaalmariyey. Uma qiila, waxaa lagu yidhi liladiina dalamuu, kuwa gardarada sameeyey qiyaamadii baa waxaa lagu leeyahay duuquu dhadhamiya cadaab alkhuldi, cadaabka lagu waarayo. duuquu marka waa lagu aadaynayaa taqriic iyo tabkiid, yaani waa lagu fool xumaynayaa. yowma yudacuuna ilaa naari jahannama dacan, haadihi naaru latii kuntum biha tukadibuun, naarta beeninayseen waa tanan le. afasixrun haadaa am antum laa tubsiruun, sixir miya mise uma jeedaan. islawaa fasbiruu aw laa tasbiruu sawaaun calaykum, ama adkaysta ama adkaysanina waa isku mid. inamaa tujzawna maa kuntum tacmaluun, hal tujzawna, ma la abaalmariyaa ilaa bimaa kuntum taksibuun, wixii aad galabsateen oo kasbateen unbaa laydinku abaalmariyaa, wax kale ma jiraan. wayastambi'uunaka axaqun huwa qul ii warabbii innahu la xaqun wamaa antum bimucjiziin. wayastambi'uunaka, nabi maxamedo waxay ku weydiinayaan axaqun huwa, cadaabkan iyo qiyaamadan iyo soo celinta dadka la soo celiyey ma xaqba, ilaa walo waa inkirsanaayeen waa diidanaayeen. marka waxay leeyihiin xaq miyaa dadkii la soo celinayo. yastambi'uunaka naba iwa, waxay ku khabar weydiinayaan axaqun huwa, dadka in la soo celinayo oo qiyaama ay jirto ma xaqbaa. qul, waxaa tiri nabi maxamedow waxay ka mid dhigan tahay nacam, nacam, balaa, xaqan, jayri, waxaas waa xarfu jawaab, haa ii, marka waa haa, waa laydin soo celinayaa. wa rabbii baan ku dhaartay innahu la xaqun, soo celintu waa xaq, waa jirtaa, weliba dhaaruu ku daray. saddex meelood oo qur-aanka ku timid oo meel afaraad aan lahayn, aayad waa middaan hadda qul ii wa rabbii innahu la xaqun lagu sugay. aayadda labaadna waa suuratu saba, wa qaala aladiina kafaruu laa ta'tiina assaacatu qul balaa wa rabbii la ta'tiyannakum, ayagoo waxay yidhaahdeen qaala aladiina kafaruu laa ta'tiina assaacatu, saacadda qiyaama ma imaanaysa yidhaahdeen, waa diideen. marka waxaa la yidhi qul balaa wa rabbii la ta'tiyannakum, waa imaanaysaa. meesha saddexaad suuratu taqaabun, zacama aladiina kafaruu allan yubcauu, waxay ku andacoodeen gaaladu allan yubcauu, inaan la soo bixinayn oo qubuuraha laga soo bixinayn sidaa ay hawsha ku dhammaatay. qul balaa wa rabbii la tubcauun, dhaarwa rabbi baan ku dhaartay waa laydin soo bixinayaa. huma la tunabba'una bimaa camiltu, wixaa shaqaysteen haddana waa laydin kaga warramayaa. wadalika cala allahi yasiir, ilaahayna ku fuuda, allihii bilaabay waa khalqi, ama waxba aan ahaynaa lagu bilaabay oo biyo xun laga abuuray. markii aad dhimatid oo baaba'adid oo ciidda ku darsantid waa lagu soo celinaa. ayagu laakiin waxay leeyihiin waa waxaas nolol jirta ma aha, aydaa mitna wa kunnaa turaaban aynaa lamabcuusuun. qul kunuu xijaaratan aw xadiidan aw khalqan mima yakburu fii suduurikum fasayaquuluna man yuciiduna qul aladii fatarakum awala mara, allihii marka hore idin bilaabay. qul yuxyii aladii anshaaha awala maratin, marka hore allihii idin bilaabay baa haddana idin soo celinay. wayastambi'uunaka, waxay ku weydiinayaa nabi maxamedow axaqun huwa, soo celintan dadka la soo celinayo iyo qiyaamadu xaq miyaa ma jirtaa. qul, waxaa tiraa ii haa, nacam ay ka dhigantaa haa, wa rabbii baan ku dhaartay innahu la xaqun, soo celintu waa xaq oo waa jirtaa. wamaa antum, ma tihidiin bimucjiziina, kuwa ilaahay cajzi gali kara soo celinta laydin soo celinayo sida laydin bilaabay oo adam laydin kaga bilaabay adigoo jirin waa saasaa laydin soo celinaya wamaa antum bimucjiziina ilaahay ma cajzi geli kartii yani ma carari kartiin oo meela aadi kartii ma jirto walow ana likulli nafsin dalamat fi lardi laftadad bihi وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون إلى أن يكون هذا الرمي قيامة مركز دعوه قال كوحوا جعلان يا عذاب كألا إنه إسكغفر طوح الله وحي أدوية يا لونا ذهب يضد يا كل ولو أن لكل نفس نفكست هذا وأهان لهاد نفتاس وظلمت ظلم سي أو ظلم سمي سي ما في الأرض وحضرك يا لو لن هذه الوسيلة هاي لافتدت به واسكو فرده عذابك أي مضح فرشك لقال هاد لكن هذا مجرته حتى هذه دونته لقى ما أقبله ولو أنا لكل سورة حنكسة مرني مائدة ما تقبل منه إن لا يقبلين حتى هذا بعضه لكن عجبك يا ليا ما شاس يعني وحى الدنيا هي أمارة تبع مجرى آخر واحد لقمه لا ده هي دولار هي واحد اسمه فرطة منه مجرى عمل أجرى بس عمل كذي هرب رصتي بكار وحى لقمه لا ولو أن لكل نفس نفكست ظلمت أو قردر سميسي ظلمي يا قالنما يا معاسي هذه الوسيلة ما في الأرض وحضرك يا الله لن لفتدت به واسكفر لها لكن ما يجرته لو وأصروا وحي قرصدان أن دامت قومهم يا شليت فرطي قنيني ساس محمد سمي الله دان ما ساس سمين وارمه واحترس يا ليتني مجرت أدمانت وأصروا وحي سرايستان وقرصدان أن دام تقومنا لما رأوا العذاب عذاب كي مركي أركان أي قومنا أي سنصاب موجكر أي قرصدان هذا ما ساس ياري لها هذا كان ياري لها وقضي بينهم والله كلا حكومة بالقسط حق عدالة يا قرصار بلغوا حكومة وهم لا يظلمون أيضا نفوس في الله ظلمين ووحي أي لهايان لقم ظلمين عملكم الزائدين ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ألا إن لله ألا يعني وكلمة تنبيه برارجين ألا هاي الله معنا برارغة ووحى أغاتان إن لله الله سعى اسكله ما في السماوات والأرض سماوات تضبضعه يا للك تضبضعه إلهي ما اسكله وملكا وعبيدا وتدبيرا ما ملكه هذا يا أبو رستو هذا يا سعى دومئيهين أخذوا عيان ألا إن وعد الله الله وحيه يباهي حق ووحجره أو إيمان دونا ولكن أكثرهم قد كبديد هذا لا يعلمون سلاس مؤقى ألا إن لله الله إسكاله ما في السماوات والأرض سماوات كيقولك وحي كجره الله إسكاله بغرته وين ليه ألا إن وعد الله حق الله يباهنا ووح جراء إيمانا يوان أهين ولكن أكثرهم لا يعلمون ذاتك بديد ذاتك أرك أموغا هو الله يحيي وحبون مالايا ويميت وحنوى الدلاء وإليه ترجعون أسألنا الذين أرنا يا آخر مركا دمتين وحكم متاهي يعني وح إلهي وكم متاهيستو عبادة إنه ياهي خالق وح أبوره وحن الدلاء هو يحيي الله وحبه مالايا ويميت وحنوادلا وإليه ترجعون أصدقى الذين علينا يا ومرك الذين علينا وإذن صابحنا يا عمل كيننا والذي كان ورمي. يا أيها الناس وقد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة وهدى ورحمة للمؤمنين. إلهي سوى خلق جيسا كقال ذي سنايا قرآن كأسوى الدجيي ونبي محمد عليه الصلاة والسلام كأسوى الدجيي وعليا يا أيها الناس دووا لما أنتين قد جاءتكم وحائدين تمد موعظة وانا إذن تمد وقرآنك حقيقة تمد موعظة من ربكم حق الرب وشفاء وقضب كاللبات قرآنك وموعظة لبا وشفاء وعافمات وياي لما في الصدور وعلاتك جرة وشبهين يشكك يكبرك يسليابك يكفرك النفاق يا حسد لماذا يا حقد وحاسدا وراك وعاف ماديا وفي قاطة وشفاء لما في الصدور إلا بتغفق وجرنا وكعاف ماديا قربك سدحاد وهدى للمؤمنين وراك وحنون وياي وهداية وياي مؤمنين قربك أفراد ورحمة للمؤمنين dadka muuminiinta aanu u yahay naxariis oo xagga rabbi uga timid wanu nazilu min alquraan ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'miniin wala yazidu dhalimina illa khasaaran suuratul islaam ma iimaan doonta qul huwa lilladheena aamanu hudan wa shifaa'un walladheena laa yu'minuuna fi aadaanihim waqrun wa huwa 'alayhim 'ama قل يا أيها الناس دووا قد جاءتكم وحايدين تمد موعظة من ربكم وانا يا حق ربي ذكا تمد وهو قرآنك فواحشت يا حمان تعلم أي ضدك ما رتكواننا يا وشفاء لما في الصدور لا توحي كجرنا وعافمات بؤياي وهدى ورحمة هنون يا نحريس بؤياي للمؤمنين ضدك كالأمعها دارها ولا يجد ذلك من الله خسارة. قل وحاتر هذا بفضل الله إلهي قال ديسا وبرحمته إي الله نحريس ديسا فبذلك فضلك الله ينحريس ديسا فليفرحوا لا توقف فرحان هو خير مما يجمعون هو نحريستان إي فضلك الله خير وحيك في عين مما يجمعهم وعدت قرورين ايان ومال يا اولاد يا وحى الله امارة مناسبة اياك خير بضل. قل بفضل الله وبرحمته الهي فضل جيسى داغل على اي كم تهداية نبي محمد الله صدر اي ان حريست على ونقول حريست هداية دين كان نسيي فبذلك فليفرحوا كاس هكو فرحان ذاتك مؤمنين تاع هو خير مما يجمعون هنون كان إلهي مركؤ ذاتك السيئي أصلاك خير بضان وحا أرورين يانو الدنيا هي وحا كجراوس كتغي بالربا. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. قل وحاتر هذا وعلى إنكر يا مشركين وعياله أي إسكح الرمان أما أي مارته حل السدان وإلهي أحرمي قديت بحيرة هي صائبة هي وسيرة هي وحيك الأنصار مرني جعلوا لله مما ذراء من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله وهذا لشركائنا أيوه وحكرا قيب غيبيان وحامك تشريع شيطانك بلو إنكره. قل وحاتر هذا أرأيتم بل كورما ما أنزل الله لكم الله إذن سوى الدجيي من رزق أرزاقه حوالها ديتاي هذا ما رتي تابدر يا حبوبك فجعلتم منه أو متكاس أكيا شر رزق جاس حراما وحلالا أدين كانوا حكري تن قيبنا حلال قيبنا حرام إلى أن لما أنت الحلال ذكر دقي لكن أدين كا لما قيبت كدكتي قيبنا واحد ترى ذن وحلال قيب واحد ترى وحرام قيب واحد ترى ذن كان دمر كأسكله كان رجع أسكله وإياكم ميتة فهم فيه شركاء وزمر قل واحد ترى الله الله ميا أذن لكم تحريم كاس هي تحليل كاس ما إلهي بأيدي أقرار وإذين فصحي أم على الله تفترون مس إلهي وكبير أبو رنيسان إلهي إذ مفصحين ومدى الدنب إلهي وكبير أبو رنيسان وإلهي وحام إذ ما أقرار قل واحد ترى رأيتم بالكو الرمى ما أنزل الله لكم الله وحيدين سودجيه من رزق وأرزاقه أما حولها النقطة أما النقطة بدر أما وحكرا نعمها النقطة فجعلتم أتكي يا شيء منه رزقه حراما حرام وحلالا إيا حلال كاسم إلهي با سلا إذ كو سودجيه وإذ كذلك حرام إيا حلال قل واحد رأى الله أذن لكم ما إله بأسرع ذي أقل هذا وإذن فصحي أم على الله تفترون سإله يكبر عبورا نيسان وحنا دعربت يقينين وأيه تحليل كاس إيه تحريم كاس ويكون ديريين لكن سوماريدا وعليه يعني كسو قارتي وعليه رادو عاقن وحرك عاقن قوله بلاي قربت معنته كواس تقوكت معنا كواس مارت قنع أي وحس معنا كواس كاس معنا وإيه إسكود أي إسكاق حرمين اللي قبل كاس معنا وحس أنه وحس وكا عقلنا هاي وكا عقلنا مارك ترجم كما قال فيريو لا جدا سوماليقا يعني معنا وعنب ممنوع أن يقتل ساسا معنا لو أرى سومالي مركب الله تحريم واتس وحرامة نافك المجرى حرام لما أنتس يا حرام لكن موتى النعمة دي انت نقبلتي وحراء رأي سماء إلى نعمة نوسي يبان أن كان أنه معنا درع عبدك نسعنا واسمارة التوقت معنا واسمارة الشنشرة معنا أنه وحز مجبن كان أنه مارتي أفتاق وقوة يدا سمايه وحي جرمال ومارتي وحي شيطاني أو وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما ظن الذين كوي ملاهد محوية يفترون على الله الكذب وإلهي كبان عبورنا يوم القيامة ما ننت قيامة واسم الله هذا محوية حاله سمين دونا معين ملايسان ايا وإله كبان عبرتي وما ظن الذين كوي ملايه هذا محوية يفترون على الله الكذب إله كبان عبرنا يوم القيامة ما ننت قيامة إن لغو سمين ايا مارك إله أسوال الله ابتان محيو ملايسان ايا والعذاب إله كبان عبرتان ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحوا قفا أفلح المركة جنة مقلعين إلا قد أفلح المؤمنون ليري إن الله ألا لذو فضل داق عليه إسكالوا على الناس داق وكنت فضله وأوسن كد الدجين عقوبة الدنيا أوسكدها إن الله لذو فضل على الناس ذاتك الله كتفضل وبنيه ومنافع الدنيا وأنك حرمين إلا وحي لبايا دين كودة إيه مارت الدنيا ذا موقيه كاسم تفسير رقوف السلام ولكن أكثرهم ذاتك بديد هذا لا يشكرون إلهي وما مهدين أيام بل إلهي وقل نعمة إذا حرمين ونفتو ذا عريري قليين وقارن أي حاران كدقان قارنا حلال كدجان سيدا مشركين تؤي أسمايان ابتداعا iyo ahlu kitaabkaba. wallahu aclam.